الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان، صلينا معا صلاة المغرب على الهواء مباشرة من هنا من رحاب مسجد البرجيسي بقرية بهنية مركز ديار بنجم بمحافظة الشرقية، حيث تواصل إذاعة القرآن الكريم مع مستمعيها الكرام احتفالنا واحتفاءنا بذكرى الهجرة النبوية المباركة، هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، هذه الذكرى الطيبة التي نشارككم احتفالنا بها مع بداية كل عام هجري جديد. أيها الأحبة، العزة تتحقق بالتربية الإسلامية وترسيخ العقيدة، هذه العقيدة التي أقنعت العربي المسلم الذي كان يرقع ثوبه ويخصف نعله ويحفظ حياته بالتمرات الجافة، أقنعته أنه بالإسلام سيد الأرض ومن عليها، دون استكبار على الحق أو تعال بالباطل أو طغيان بالظلم أو ذل للشهوة. طريق العزة عباد الله بينه القرآن الكريم في قول الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إخوتنا إخوة الإيمان، إن الذكريات والأعياد في تاريخ الأمم والشعوب محطات للمراجعة والتأمل واستخلاص الدروس والعبر، حتى تتجاوز السلبيات وتنطلق من الإيجابيات نحو مزيد من التلاحم والتكافل، وتنفض عن كاهلها أوراق الفرقة والتفكك، وتوظف إمكاناتها توظيفا صحيحا في معركة البناء والتنمية، وبذلك تضمن لنفسها دورا إيجابيا فاعلا على الساحة الحضارية والإنسانية. هذه كلها دروس نتعلمها من هذه الذكرى، ذكرى هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، ومن هذه الرحاب، من رحاب مسجد البرجيسي بقرية بهنية مركز ديار بنجم بمحافظة الشرقية، نستهل معا فقرات احتفالية الليلة بالقرآن الكريم. نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا الليلة فضيلة الشيخ محمود إسماعيل الشريف. ربنا ما خلق

وقاتلوا وقتلوا سيئاتهم لمكفرن Daddy. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله يا أيها الذين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. إلهي في رضاك ملكت نفسي وفي قرآنك الحق اهتدائي وعذري أنني ما كنت أدري بأن إليك بدئي وانتهائي. أتيتك تغلق الأبواب حولي وبابك أنت لم يغلق إزائي وفي عيني التي أثمت دموعي وفي كفي التي جحدت دعائي. أمامي فيض نورك يا إلهي فلم أعي ما جنت نفسي. خلفي ورائي. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان استهللنا فقرات احتفالية الليلة بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من ختام سورة آل عمران. تلاها علينا قارئنا الليلة فضيلة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف من هنا من رحاب مسجد البرجيسي بقرية بهنية مركز ديار بنجم بمحافظة الشرقية، حيث تواصل إذاعة القرآن الكريم مع مستمعيها الكرام الاحتفال والاحتفاء بهجرة سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، كان حادث الهجرة النبوية بداية مرحلة جديدة في سبيل الدعوة إلى الله، بل مرحلة أساسية في بناء المجتمع الإسلامي وتأصيل قواعد بقائه وثباته، ونقطة انطلاق لاتساع المد الإسلامي إلى مختلف أطراف الدنيا. هذا ما تحقق ويتجدد الأمل في تحقيقه في المستقبل إن شاء الله. وما أكثرها وما أعظمها مواطن العظة والاعتبار في حادث الهجرة النبوية المباركة. أيها الأحبة، حول هذا المعنى نبقى مع هذه الكلمة مع الدكتور سعيد رضوان وكيل مديرية أوقاف الشرقية. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وتفضل علينا بنعمة الإيمان، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا بهما خير أمة أخرجت للناس. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. ثم أما بعد، إن حدث الهجرة من الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ، وهذا الحدث مليء بمواطن الاعتبار. ومن هذه المواطن التي برزت من خلال هذا الحدث العظيم أن الإسلام دين السلام، وأن الإسلام لم ينتشر بالسيف كما زعم الأفاكون، وإنما انتصر الإسلام على السيف. فقد ظل المسلمون بمكة 13 عاما تصب عليهم صياف العذاب ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأذن لهم برفع السلاح والدفاع عن أنفسهم، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ولقد عبر الحق تبارك وتعالى عن الإسلام بالسلم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. عبر عن الإسلام بالسلم لأنه سلام للإنسان في نفسه، وسلام له في بيئته، وسلام له في مجتمعه، وسلام له في من حوله. ومن أسماء الحق تبارك وتعالى السلام، والجنة دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم. والسلام تحية المسلمين في الدنيا والآخرة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. والله عز وجل من مواطن الاعتبار أنه ينصر من نصره ويخزل من خزله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إلا تنصروه فقد نصره الله. يأتي المشركون على باب الغار ويقول الصديق أبو بكر رضي الله عنه: والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك في اثنين الله ثالثهما؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. يقول ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم: لو فتح المشركون الغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأوه ولا رأوا صاحبه، لأنهما في معية من لا تدركه الأبصار. ومن كان في معية من لا تدركه الأبصار فلا تدركه الأبصار. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. من مواطن العزة في هذا الحدث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف الإمام علي ليرد الأمانات إلى أهلها، رغم أنهم أخرجوهم من ديارهم وأموالهم، كما شهد القرآن الكريم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. رغم ذلك ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام علي ليرد الأمانات إلى أهلها. أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. حتى لو كان ذلك مع غير المسلم، ثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر: العهد والأمانة وصلة الرحم. ومن مواطن الاعتبار في هذا الحدث الثبات على المبدأ، حتى لو أدى ذلك إلى ترك الأهل والمال والوطن. فهذا سيدنا صهيب الرومي يترك ماله ويترك وطنه ويترك كل ما له بمكة نصرة لدين الله عز وجل، فيستوقفه المشركون ويقولون له: لقد جئتنا صعلوكا لا مال لك، وأنت الآن من أكثرنا مالا، فتريد أن تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن تأخذ هذا المال معك؟ فقال لهم: أرأيتم إن تركت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: بلى. فترك لهم ماله كله ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فما أن وصل إلى المدينة حتى أنزل الله في شأنه قرآنا: ومن الناس من يشري، وكلمة يشري تطلق على البيع والشراء، والمراد بها هنا البيع. ومن الناس من يشري، أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. فما أن وصل إلى المدينة حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. إن الأمة في حاجة إلى هؤلاء الرجال الذين يثبتون على المبدأ ولا يبيعون دينهم ولا ضمائرهم ولا أخلاقهم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الله أسأل أن يجمع شتات هذه الأمة، وأن يوحد صفها، وأن يجمع كلمتها، وأن يوفق قادتها إلى ما فيه خير العباد والبلاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله يا صاحب هذه الذكرى. حقا إخوة الإيمان، من مواطن العزة والاعتبار في الهجرة أن الله تعالى ينصر من نصره ويخذل من خذله. استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه الكلمة من الدكتور سعيد رضوان، وكيل مديرية أوقاف الشرقية، من هنا من رحاب مسجد البرجيسي بقرية بهنية مركز ديار بنجم بمحافظة الشرقية، حيث ننقل لكم احتفال هذه الليلة بذكرى هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الذكرى المليئة بالدروس والعظات والمعاني الخالدة لخلود الدنيا. تلك الهجرة إلى المدينة التي كانت نقطة البدء في نشر الإسلام في كل الربوع والأرجاء، وكانت حجر الأساس لبناء المجتمع المثالي المتكامل على أسس الهدى والفضيلة والدين الشامل الكامل الذي لا دين بعده. ولعل أبرز المعاني التي تفصح عنها الهجرة التوبة بمعناها الشامل، التي تؤدي إلى التطهر من كل ما هو قبيح والاتجاه إلى كل ما هو صحيح. والخطأ من طبيعة البشر، ولذلك فتح الله لنا أبواب التوبة، فتح أبوابه لتوبة كل مخطئ. إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أيها الأحبة، نرفع معا أكف الضراعة إلى الله سبحانه. نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية مع المبتهل الشيخ محمود عوض الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا فالذنب كله هان، اشفع فانت شفيع الناس كلهم، ولم يشفع سواك الله انسانا. اعطاك ربك ما لم يعطه احدا، علما وحلما واخلاصا وايمانا، فانت افضل خلق الله مكرمة، وانت اعظمهم حسا ووجدانا. هكذا ايها الاحبة الكرام، بهذه الابتهالات والادعية التي قدمها المبتهل الشيخ محمود عوض الله، نأتي إلى ختام فقرات احتفالية الليلة بذكرى هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمناها لكم من رحاب مسجد البرجيسي في قرية بهنية مركز ديار بنجم بمحافظة الشرقية. ختاما هذه تحيات الإذاعة الخارجية، أحمد صبحي، نبيل عبد الجليل، وسامي حسن، وتقبلوا أطيب أمنياتي. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار الإذاعة بالقاهرة، شكرا الزميل فوزي عبد المقصود الذي نقل لحضراتكم هذا الحفل المبارك بمناسبة ليالي الهجرة. وتستمر هذه الاحتفالات أيها الإخوة، وتختتم غدا بإذن الله تعالى في السيدة زينب سليلة بيت النبوة في مسجدها الكريم بالقاهرة، قارئنا فيها الشيخ حلم الجمل بإذن الله تعالى غدا، ويقدم الابتهالات الشيخ منتصر الأكرت، والمتحدث هو الأستاذ الشيخ مصطفى توارج، ويقدم لكم هذا الحفل اختتاما لليالي هذا الشهر واحتفالات إذاعة القرآن الكريم، الزميل علاء عرابي. كل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نسب شريف طاهر سادا الورى عيدا وإجلالا ومجدا فاخرا. نسب شريف